زي ما ربنا يقول ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. السماء عايزه تقع على الارض بسبب معاصي البني ادمين. لما حصل تسونامي كان في مئات الالوف من الناس سهرانين للصبح في اللعب وفي والعياذ بالله الكبائر والزنا. 320 الف بني ادم ماتوا في ثواني، 320 الف بني ادم اتحولوا لحياه البرزخ في ثواني. ليه؟ من مخلوق وديع هادي وديع جدا اسمه البحر فجاه قام، فجاه هاج في تسونامي 320 الف بني ادم ماتوا في ثواني. يا جماعه يعني غضب الكون ولا هم منا يصحبون. لو ربنا سابك هيسيبك لمعاصيك، شوف هتعمل فيك ايه، هيسيبك لغضب الكون عليك. يا جماعه كنا بناخد في كليه الطب كان عندنا دكتوره تقول يا اخوانا جميع اسباب السرطان موجوده في الدنيا، ده احنا ربنا منجينا بمعجزه من عنده. في ملايين الاسباب للسرطان، مليون فيروس، مليون بكتيريا، مليون سبب لموت الفجاه. الدنيا مليانه اخطار، الحياه مليانه امراض، انت ربنا معفيك. يبقى انت لازم تعرف ان صحبه ربنا ليك هي املك في النجاه في الحياه. يا اخوانا الكون من حوالينا مرعب، الاشعه الكونيه، الرياح الشمسيه، كل دي حاجات سامه كافيه لقتل اي انسان ولاباده الحياه، ولكن ربنا اللي منجينا. تحت رجليك حاجه اسمها القشره الارضيه، تحتها حمم بركانيه متفجره درجه حرارتها 6000 درجه مئويه، يعني درجه حراره سطح الشمس. لو ربنا ساب البني ادم في الحياه المرعبه دي، في الكون المرعب ده، في الدنيا المرعبه دي، البني ادم هيعمل ايه؟ لو لا هم منا يصحبون، البني ادم هيضيع ليه؟ لو ربنا سابه لان هيختار غلط، هيضيع نفسه بسبب الاختيارات. انت تختار كليه غلط، تختار وظيفه غلط، تختار زوجه غلط، تختار اختيارات الانسان الخاطئه ممكن تضيع له حياته. عشان كده الانسان محتاج ربنا عشان يختار اختيار سليم. لولا ان تداركه نعمة من ربه. شعار مهم قوي في حياتنا، نخرج منه بايه؟ نتعلم منه ايه؟ نتعلم ايه يا جماعة؟ آية زلزلت قلبي في سورة سبأ، آية وما كان له عليهم من سلطان. ربنا بيتكلم على الشيطان، بيقول ولا كان يقدر يعمل اي حاجة لاي حد. وما كان له عليهم من سلطان، ولا كان يقدر يعمل اي حاجة لاي بني ادم. اللي هز قلبي يا جماعة اخر الآية وربنا بيقول وربك على كل شيء حفيظ. انا عايز اجيب لكم اول جمله في الاخر، في اول جمله في الايه واخر جمله عشان تقارنوا بينهم. ما كان له عليهم من سلطان الشيطان، اخر الايه ربك على كل شيء حفيظ. يعني يا رب، يعني لولا حفظ ربنا الشيطان كان ضيعكم. اللي عصى ربنا عصى ربنا لان الشيطان، لان اللي عصى ربنا واتبع الشيطان عصى ربنا لان ربنا شال الحفظ من عليه. عشان كده لما جه سيدنا يوسف في فتنه امراه العزيز، لولا ان راى برهان ربه، ربنا اللي عصمه. فكر لماذا تركك تعصيه. التوصيات يا جماعه، ربنا سابك تعصيه ليه؟ ربنا سابك تعصيه ليه؟ لولا ان تداركه. ربنا ما تداركش ليه؟ ربنا ما نجاكش من الذنب اللي انت وقعت فيه ليه؟ هنت على ربنا في اللحظه دي. فكر لولا ان ربنا شال حفظه من عليك ما كنتش وقعت في المعصيه ديت. ترضى انك تعيش هين على ربنا، ولا تقوم وتتوب عشان تعز على ربنا مره ثانيه؟ اهم توصيه النهارده يا جماعه، اتخذ الله صاحبا. ما تقدرش تتخلى عن ربنا في حياتك، ما تقدرش تواجه عقوبه التخلي وعقوبه الترك في الحياه. اتخذ الله صاحبا، خلي ربنا صاحبك في الحياه. اوعى قلبك يتعلق بغيرك بغيره، احسن ربنا ياكلك لغيره. ربنا لا تاخذه سنه ولا نوم. لو كان ساعه ما ابراهيم القي في النار ربنا اخذته سنه او نوم، كان راح فين؟ لو كان ساعه ما يونس القي في بطن الحوت ربنا تاخذه سنه ونوم، كان راح فين؟ اوعى قلبك يتعلق بغيره. اللي قلبه متعلق بمجموع الثانويه العامه بيعيش حياته محطم لانه ما جابوش. اللي قلبه متعلق بالجواز من واحده بيعيش حياته متحطم لانه ما اتجوزهاش. اللي قلبها متعلق بالفلوس وبالغنى بتعيش حياتها متحطمه، لانها اي حاجه قلبك هيتعلق بيها في سبيل السعاده غير ربنا، ربنا هيعذبك بيها. اتخذ الله صاحبه، اتخذ الله حصنة، اتخذ الله كنزه، اتخذ الله ذخرة، اتخذ الله ركنا شديدا وسندا. خلي ربنا هو صاحبك في هذه الحياة. قل له ربنا صاحبنا يا رب، خليك معايا يا رب، خليه صاحبك في اختياراتك في الحياة. قبل ما تختار اي اختيار استخير، قبل ما تختار اي اختيار صلح علاقتك بيه وجدد التوبة معاه عشان هو اللي يختار لك. ما تستغناش عنه، قل له انا بك واليك يا رب، انا بيك، انا ما اقدرش اعيش من غيرك، انا ما اقدرش استحمل اخطار الحياه من غيرك. لولا ان تداركه نعمه من ربه. معنى مهول قوي يا جماعه، معنى جبار، معنى كان ضايع ضايع